القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستعيد فيها باقة من الموشحات والقصائد التراثية، والتي لم يتوصل الباحثون والمحققون إلى معرفة مبدعيها، وهي التي تشكل جانبا هاما من تراثنا الغنائي الأصيل. نستهل هذه الباقة بأحد الموشحات العريقة التي من المعروف أن أصوات أجيال مختلفة من المغنين والمغنيات قد تدربت عليها وصقلت حناجرهم، وكانت معينا لكثيرين من المشتغلين في الحقل الموسيقي على تفهم الإيقاعات الموسيقية العربية. لنستمع معا إلى أحد هذه الموشحات العريقة ومطلعه: هي أيها الساقي ودندن باسمها حي، إن لم يدان بالندامة حيث لا شيء، حسن تجلى وأراد غير لا شيء، يا ساقي أدر من مسك عطر دع الهوى حي. مقام بياتي، إيقاع دارج المكون من 3 وحدات زمنية، ويغنيه الفنان القدير كارم محمود. ومما يذكر أن مطلع هذا الموشح كان يقول في الأصل: هت أيها الساقي، مع كارم محمود وموشح هي أيها الساقي ودندن. Yeah. ومن موشحات التراث أيضا نستمع إلى هذا الموشح: يا مخجل الأقمار بالحسن والأنوار، إلى متى أعذار قلبي اشتعل بالنار. مقام بياتي، إيقاع نوخت، المكون من 7 وحدات زمنية، ويغنيه الفنان سيد شطا. تضم المكتبة الغنائية العربية العديد من القصائد التي لم يتعرف أحد من المهتمين بالتراث على أصحابها، وأول ما نستمع إليه منها هذه القصيدة التي يغنيها الشيخ سيد الصفتي: يا مليح اللمى وحلو التثني، وجميلا جماله قد فتني، أي ذنب جرى فديتك مني، ما الذي أوجب انقطاعك عني؟ أدلالا هجرتني أم ملالا؟ أم صدودا أم قسوة أم تجني؟ مقام بياتي. بالوفا بليلة أنت الكل الشهير الشيخ أحمد إدريس عددا من قصائد التراث، نستمع منها إلى هذه القصيدة: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم شحا بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. مقام سيكا. وكان شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق يغني في سنوات شبابه نماذج من قصائد التراث كما سجلها بصوته على اسطوانات تجارية. نستمع منها إلى هذه القصيدة: خلوت بالراح أناجيها، آخذ منها وأعطيها. مقام هزام، ويسبقها بعض الليالي من نفس المقام. I'm falling in love.